سمحت، يقول السائل: وقع على ثوبي بول ووضع الثوب عدة أيام في الشمس والهواء، فهل يكفي ذلك للتطهير؟ إذا أصاب الثوب نجاسة بول أو غيره من النجاسة لا تكفي الشمس، لا بد من غسله. ما تكفي أن الشمس ظهرت الثوب أو الرجل أو الأرض، لا بد من كان في الأرض تكاثر بالماء، صب عليها الماء، وإن كان في الثوب يغسل ويبدا ويفرد حتى يزول أثر البول ونحو من النجاسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.